من خطر اللسان قول بعضهم احياك الله او قتلك الله، فما حكم ذلك؟ احياك الله يعني او قتلك الله على حد تعبيره. هذا كلام في التفصيل، اللسان اخطاؤه كثيره واغلاطه كثيره، لكن وحياه الله ليس من اخطاء اللسان، انا قسم بالله اذا قلت وحياه الله او علم الله او عزه الله او قدره الله، فهذا من الايمان الشرعيا، من الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي. اما قاتلك الله ولعنك الله واخذاك الله هذا منكر، هذه من افات اللسان. فذكر الله والحلف باسمائه هذا ليس من افات اللسان، بل هذا من فضائل اللسان وانفصاله الطيب، ان يذكر الله وان يثني عليه وان يشكره سبحانه، وهكذا الحلف به عند الحاجه الحلف يحلف به سبحانه. لكن من آثات اللسان الحلف بغير الله، هذا من آثات والنبي والكعبة والأمانة شرف فلان حياة فلان وحياتك، هذا هو المنكر، هذا من آثات اللسان الحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر، ولفظ آخر فلا يحلف إلا بالله أو ليصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي قال كفر قال أشرك. هذا يدل على أن الحلف بغير الله من جملة أنواع الكفر نسأل الله العافية، فالواجب الحذر من ذلك وأن لا تحلف إلا برب سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم نعم حياة مثبتة والحي القيوم سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.